الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في الهبة. حقيقة الهبة: الهبة عقد يتضمن تمليك عين بلا عوض، وشرعيتها واضحة. خب، هذا المتن يتكفل بيان بعض الأمور، ثلاث أمور: عقد، تمليك، شرعيتها واضحة. أما أنها عقد فيمكن إيكال ذلك إلى العرف، فإن العرف يراها عقدا مركبا من إيجاب وقبول. لكن إذا أردنا أن نستدل على ذلك بطريق فني غير الرجوع إلى العرف، فيمكن أن نقول بأنه تمليك المال من طرف الواهب، هذا لابد أن يكون برضاه، فمن دون أن يرضى بذلك انتقال العين إلى الطرف المقابل إلى الطرف الآخر يكون بلا مبرر بلا سبب. فما دام قاعدة السلطنة على الأموال وعلى النفس تجيز أن ينقل الإنسان ماله إلى غيره بنحو إذا أريد نقل ذلك المال وخروج ذلك المال من ملكه بدون رضاه، يكون مخالفا لما تقتضيه قاعدة السلطنة، فهذا مو جائز. الناس مسلطون على أموالهم، لا تجيز أن يؤخذ شيء من شخص بلا رضا. جيد. ومن جهة المتهم أيضا إذا أردنا أن نقول بأن زيدا يملك شيئا قهران هذا من دون رضاه، فهذا أيضا يكون خلاف السلطنة على نفسه. ولا تشكل هسا في مسألة الإرث وما أدري كذا، هذا سأترك إلى محل بحثه. هذا من جملة الأدلة قد يقال، لكن قلت قد يناقش بالإرث فلا بد من دفع ذلك أو الرضوخ إلى الإشكال. مضافا إلى ذلك يمكن أن نستند إلى السيرة، فإن السيرة العقلائية غير المردوع عنها يعني الممضات جارية على احتياج إلى طرفين في تحقق الهبة، هم إلى موجب هم إلى قابل. فإذن هذه الأمور الثلاثة يمكن أن نستند إلى أي واحد منها في إثبات كون الهبة عقدا مركبا من إيجاب وقبول: واحد، العرف، اثنين اثنين قاعدة السلطنة، ثلاثة ماذا؟ السيرة الممضاة. قال طبيعي السرح يجينا إن شاء الله أنه عدنا عناوين متعددة، عدنا هبة، عدنا نحلة، عدنا هدية، عدنا صدقة، كل هذه تمليك، شنو الفارق بيناتهن؟ هذا يتضح إن شاء الله بعد قليل. أما أن الهبة عقد فأمر متسالم عليه. أنا قلت هسه الرجوع إلى العرف هنا أنا التسالمي ذكرى، وقلت حتى لما ترجع إلى العرف، لأنه هسه قد شنو تقول الرجوع إلى العرف يعني هو نفس شنو السيرة العقلاء، فنستبدل بتسالم بارتكاز المتشرعة غير ذلك. وتدل عليه قاعدة سلطنة الإنسان على نفسه وأمواله. كيفية تطبيق هذا واستفادة أنها من خلال قاعدة السلطنة، شلون نستفيد الهبة عقد؟ قال فإن خروج المال من الواهب اللي هو عبارة أخرى عمن عن مرحلة جاب الإيجاب هو إخراج، لما أملكك يعني أخرجت شيئا من جهتي إلى جهتك. فإن خروج المال من الواهب بدون رضاه أمر على خلاف سلطنته على أمواله، ودخوله في ملك الموهوب له دخول المال بدون موافقته أمر على خلاف سلطنته، بعد مو على أمواله لأنه هو جاي يدخل في كيس شيء مو يخرج، على نفسه. تصير نفسه مالك، هذا شنو تصرف يحتاج فيه إلى نحتاج فيه إلى دليل. من جهة الواهب إخراج، من جهة موهوب شنو، من جهة الإيجاب قاعدة السلطنة على الأموال، من جهة القبول قاعدة السلطنة على النفوس الأنفس. وأيضا انعقاد سيرة العقلاء على احتياجها، احتياج الهبة إلى إيجاب وقبول، ما يكتفى فيها بإيجاب. انعقاد السيرة شاهد يصلح التمسك به في المقام بعد فرض إمضاء هذه السيرة، المستكشف الإمضاء بمن؟ بسبب عدم الردع عنها. خب، كونها تمليكا بلا عوض هذا كيف يمكن إثباته؟ هذا إثبات قياساتها معها، هذا فرد أمر واضح. هذا ست لما تقول واهب فلان إلي شيء معناه على أنه ملكك بلا عوض، فهم من الواضحات. مضافا إلى ذلك فهم العرف دليل على أنها تمليك بلا عوض. ها؟ هسه قد شخص يقول بأنه هذا تمليك بلا عوض إذا كان هو حقيقة التمليك بلا عوض إذا كان هو حقيقة الهبة. خب احنا نعرف على انه لابد ان يكون شنو تساوي اكو بين المعرف والمعرف، مو كذا ولا؟ فانت لما نتعرف الهبة بهذا لابد وان يكون هذا شاملا لكل افراد، مو كذا ولا؟ لما تتعرف الإنسان خمود جيب لي تقول لي على أنه يا بترى هو حيوان ناطق مثلا شنو أبيض، وهذا ما سويتش الأسود شنو مو إنسان، قد عرفت شنو أضيق من دائرة المعرف. هسه هنا لما نتعرف الهبة بأنها تملك بلا عوض، هذا مختص بالهبة غير المعوضة، الهبة المعوضة اللي هي واحد من أفراد المعرف، هذا بعد ما راح يكون داخل في التعريف، فما راح يكون هذا جامعا، لا يكون جامعا للأفراد، لأن واحد من أفراد الهبة شنو؟ وهو الهبة المعوضة، والحال الهبة المعوضة تقوم تقعد هي هبة، فإذا تعرفها بأنه بلا عوض شلون تقول هبة معوضة؟ واضح الإشكال؟ الجواب من قال بأن الهبة المعوضة مقصود بها يعني هبة بلا مع العوض؟ هي هم تمليك بلا عوض، وعندما نقول معوضة ذلك العوض شرط في تلك الهبة الأولى، وبعبارة أخرى قل هبة مشروطة بهبة، خلص نفسك هبة مشروطة فكل منهما هبة بلا يعني تمليك بلا عوض. لا يخرك اللافظ، احنا مو مقصودنا لما نقول هبة معوضة يعني اعطيك 100 دولار بشرط ان تدفع لي موبايل، بشرط ان تدفع لي موبايل عوض 100 دولار شنو هو؟ نفس الموبايل. لا، والشاهد على هذا انه اذا انا وهبتك هبة مشروطة اذا ما وفيت بالشروط مو الهبة الاولى تكون باطل، اذا كان عوض عن 100 دولار المناسب شو يصير؟ باطلة. إذا قلت لك أهب لك هذا بشرط أن تعطيني $100. إذا تبين أنه $100 هاي $100 اللي بديك، أو تعطيني هذا الكتاب. إذا تبين هذا مغصوب، خباطل هذا هبتك، لما تقدر تعطيني إياه. إذا كان عوض لابد أن يكون الهبة هذه اللي وقعت بيني وبينك باطلة، لأنه ظهر أنه واحد منهن الشخصي شنو مغصوب. لو ظهر المبيع الشخصي أو العوض الشخصي مستحقا للغير، المعاملة شو تكون؟ باطلة. إلا إذا يجيز الطرف الآخر، هذا فضولي راح يصير، بس المهم مو إلي راح يصير. والحال هم شو يقولون؟ والحال شو يقولون؟ أحسنت. والحال شو يقولون؟ يقولون لا، هبتك للخاتم هذا وقع صحيحا. إذا لم يفي ذلك الطرف الآخر بالشرط المشروط عليه وهو هبة $100، يكون قد تخلف من ناحية الشرط، فيحق لك من جهة تخلف الشرط أن شنو؟ تفسخ الهبة الأولى. يعني كل ما راح يصير بالدنيا مو بطلان الهبة الأولى، وإنما يتولد خيار باسم خيار تخلف الشر، وهذا شاهد على أنه $100 ليست عوضا، وإلا لو كانت عوضا كمل بعد تبطل. قال ولا يشكل عليه بخروج الهبة المعوضة عن التعريف، بالرغم من كونها أحد فردي الهبة. فإن لأن احنا نقول هبة معوضة لو هبة غير معوضة كأنه بها فرديا، لا يشكل في هذا. ليش؟ فإن العوض فيها ليس في مقابل العين الموهوبة، يعني وعوضا عنها، حتى ما يشملها التعريف، بل التمليك فيها مجاني لكن مشروط بتمليك مجاني آخر. قول هبة مشروطة بهبة، جيد. والفرق بينهما وبين والفرق بينها وبين هبة، قل التمليك بلا عوض، شل هدية شنو أقول لك؟ هم هبة لو لا، أكو فرق بينها. شو الهدية هم ما تنقول تمليك بلا عوض، الصدقة هم ما التمليك، شنو الفرق بيناتهم؟ عباراتنا شتى وحسنك لو لا أكو. ولما نقول مثلا من أحكام الهبة إذا كانت لذي رحم لازمة، إذا كانت لغير ذي رحم لغير ذي رحم جائزة، إلا إذا كانت معوضة أو تصرف فيها تصرفا. هسه رح نذكرها بالأحكام، ما أذكر بعد الأحكام شنو، لا رح نقراها. خب هذه الآثار تترتب على الهدية همات، إذا قلنا الهدية هبة يعني هذا الأثر همات. إذا هديت إلى ذي رحم ما تقدر ترجع، إذا هديت إلى غير ذي رحم تقدر ترجع. الصدقة همات، إذا أعطيت صدقة، إذا قلنا الصدقة هبة لو لا، أكو فوارق بيناتها، لأجل هذه الفوارق سميت هذه هبة وتلك هدية وثالثة صدقة والرابعة نحلة، وإن كان المجموع شنو هو؟ عبارة عن أنه تمليك بلا. أعيد السؤال لولا أسرد بين الفوارق باعتبار أنها بسيطة نقراها. قال والفرق بينها الهبة اللي عرفناها تمليك بلا عوض، وبين الهدية والصدقة، مع أن الأخيرتين هما أيضا تمليك شنو بلا عوض مجاني. الفرق هو أن الهدية تمليك مجاني بقصد التكريم، طلع أول على المدرسة يدطوا هدية وهي تمليك بلا عوض، لكن لأجل تكريمه، لأجل جاي من الحاج يودوا له هدية، طلع من الاستجارة من المستشفى يودوا له كذا، هذا الهدية والتعظيم. والصدقة تمليك مجاني بقصد القربة، تمليك مجاني بقصد القربة، وما كان لله لا يرجع فيه. فلذا إذا سويت تمليك مجاني بقصد القربة وصار صدقة ما يقدر يرجع بيها، حتى لو إذا ما كانت لغير ذي رحم أو كانت موجودة ما متصرف بيها خلاص بعد. بخلاف الهبة فإنها تمليك مجاني ملحوظ لا بشرط من ناحية القصدين المذكورين، لا قصد فيها القربة عليكم السلام ولا قصد فيها التكريم والتعظيم. هذه يجي الطياس يفرد يحب يساعد الطرف الآخر يطيه هدية، شلون مثلا أفرض سنة يوم عيد يطيع هدية، هاي مو بقصد التكريم والتعظيم للطرف هذا ولا أنه قصد بها القربة بنحو تلك الصدقة، بل قصد بنفس فعله يريد يتقرب إلى الله لأجل أن هذا اليوم يوم عيد ذاك شيء آخر ما يجعله صدقة، ما راح يصيرها صدقة. واضح شنو مقصودي لو لا؟ ليش بعضها تترتب بعضها لا؟ يعني شنو لا؟ يعني إذا كانت لغير من ناحية أنها لرحيم أو لكذا نفس الشيء هسي نجي إن شاء الله، بل إذا كانت صدقة ما يصير حتى لو لغير ذي رحم، ذاك الدليل دل. أي فرق لولا أن يأتي الدليل ويطلع مثلا الصدقة يقول إذا أعطيت هدية يعني ملكت بلا عوض بعنوان القربة اللي يصدق عليها صدقة ما تقدر ترجع، لو ما هذا الدليل يجي كنا نقول حتى لو أنت أعطيت صدقة إلى غير ذي رحم، أعطيت فلوس مجانا غير بعنوان الصدقة إلى غير ذي رحم تقدر ترجعها، لكن إجا الدليل قال هذا التمليك المجاني أفرد إلى الحكم الفلاني. هذا سؤالكم لو لا؟ بالنسبة للصدقة واضح، للهدية ما أقعد ظاهرا ما أكون إيه الهدية بشكل الهبة إيه، بس عنوانهن لعرفان شنو يفرقون بيناتهن، مو كل هدية مو كل هبة هدية، كل هدية هبة، مو كل هبة صدقة، كل صدقة هبة، لكن الهن فرد مرة يترتب أثر مرة فقط بالعنوان يختلف بالهدية مثلا، لعله بالهدية فقط العنوان يختلف، إذا بقصد التكريم يسمي هدية، أما بقية أثار الهبة هي متساويات من ناحيتهم. بس يا واحد يعني طلبة ما استعمل بس استعملت هذا شكله في يعني شنو هديتك مع هدية وكذا المتحملون يتحركون كذا، إذا تلو هبتك أقول عنك بس إنك طلب. ها هيك يعني؟ إيه مو بعيد مو بعيد، عند الناس الهبة مو واضح، الهدية لعله أوضح. بخلاف الهبة فإنها تمليك مجاني ملحوظ لا بشرط من ناحية القصدين، يعني من ناحية القربة ومن ناحية التكريم، فتكون أعم منهما أو بشرط لا، لو تكون أعم منهن فالنسبة عموم منه، لو إذا قلنا الهبة لا بشرط لا يعني بشرط عدم القربة وعدم بشرط لا مو لا بشرط، لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، أما بشرط لا يصير مباين مع بشرط، مو الصدقة هي شنو تمليك بشرط الصدقة مو تشيله لا، الهدية تمليك بشرط تعظيم. خب الهبة شنو؟ إذا تقول الهبة تمليك لا بشرط التكريم والصدقة تصير النسبة عموم وخصوص مطلق، أما إذا لا قلت الهدية تمليك بشرط عدم الصدقة بشرط لا تصير مباين، لأن بشرط لا يباين بشرط شيء، أما لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. وإذا تحكي عن منبر ما أكو ثلاث ساعات تقدر تحكي، وذاك ما يفتهم القاعدة مال صحن زيادة الحمد لله. إيه خب، وأما شرحيته وخليها على حساب يوم الأربعاء ولا سيجيك سيجيك للرحم سيجيك. وأما شرعيتها شرعيتها بعد ليش تبحث؟ هذا واضح من الواضحات أنها مشروعة، قال لا تقدر تجيب التسالم، لا تقدر تجيب الارتكاز، لا تجيب الضرورة، لا تقدر تجيب، مضافا إلى كل ذلك وغير سيرة العقلاء اللي لأن قضية الهدية موجودة قبل الإسلام، كان يهب وكذا ويتهب، والشارع همات إجا أمضى تلك السيرة لم يردع عنها، بل نقدر نقول سيرة متشرعة جارية بعد ما نحتاج إلى إمضاء، بل نقدر نجيب أدلة وروايات على ذلك كما قال. وأما شرعية، بس يبقى فرد شيء خل أقرأه بعدين. وأما شرعيتها فأمر بديهي، كيف وقد جرت عليها سيرة العقلاء الممضات بعدم الردع، وسيرة المتشرعة، بل وسيرة أهل البيت عليهم السلام، مين؟ النبي صلى الله عليه وآله، أنحل الزهراء سلام الله عليها فدكا. قال وسيرة أهل بيت العصمة عليهم السلام بما فيهم جدهم صلوات الله عليهم أجمعين، وما إن حالوا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فدكا لبضعته الطاهرة عليه السلام إلا عبارة أخرى عن الهبة، النحلة والهبة شيء واحد، فإنهما واحد غايته لوحظ في الإنحال تعلقه بالأرحام. قضية يعني شنو مفهومية، مو يعني المهم مو فرد فارق بينهما، شنو مو مباينة موجودة، إطلاقات. كل نحلة هبة، شلون كل صدقة هبة، لكن ليس كل هبة صدقة، ليس كل هبة نحلة، لكن قلنا ليس كل هبة صدقة. أحسنت. والروايات الدالة على شرعيتها، وكذلك كل صدقة هبة إذا كانت بشرط، لا بشرط، لا بشرط لا. والروايات همات موجودة بالوسائل وغير الوسائل دالة على شرعيتها، وهي كثيرة، وسيأتي بعضها فيما بعد إن شاء الله. بل قد يستفاد ذلك، يعني كون الهبة مشروعة مشرعنة، قد يستفاد شرعية الهبة من القرآن، من قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، النساء يطبن لأزواجهن، يعني شنو؟ يعني ملكوهم بالهذا، خو هبة بعد هذا هبة. كذلك قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أنتش آتيتموهن، لو فر الشيء واجب وهو المهر، لولا آتيتموهن شيئا غير واجب، وهذه ما مختصة ما بيها فر الظهور بأنه آتيتموهن بعنوان المهر، فيشمل إطلاق يعم غير المهر. غير المهر شنو هو؟ آتيتموهن خهبة بعد تمليك بلا عوض. ومن أحكام الهبة، قبل ما أذكر أحكام الهبة، هنا أنا قد يقال بأنه الاستدلال بسيرة المتشرعة في عرض سيرة العقلاء شوية واقفة. ليش؟ لا تعرض مقدمة، فيها تقدم يا مقدمة سيرة المتشرعة إذا موجودة من أحتاج العقلاء، أو بالعكس، أو بالعكس بعرض بعض يعني. وهو إذا أكو سيرة عقلاء أصلا شلون تقدر تثبت أنها سيرة متشرعة؟ وبدك الذول المتشرعة بحسهم أجت شنو جرت سيرتهم، بعد راح تصير سيرة متشرعة أخذوها يدا بيد من المعصوم. أعيد واضح، حجية الظهور، الأخذ بظهور الألفاظ، أدلتها واحد سيرة العقلاء المنضى، اثنين سيرة المتشرع زرارة ومحمد بن مسلم، وشكري السطر أجيب لك شنو جامع الرواة المعجم الكذا، ذول أصحاب الأئمة أقدر أحلف بالعباس شنو كانوا يسوون، يأخذون بالظواهر مو يلتزمون بها. خذني دليليا عندنا سيرتين لو سيرة واحدة، لو كان محمد بن مسلم وزرار رضوان الله عليهم أجمعين يأخذون بالظواهر مو من جهة حسهم العقلاء، مو من جهة أنهم عقلاء، لا من جهة أنه الإمام قال لهم أخذوا، وصل يد بسيرة متشرعة. أما ما معلوم يعني وين ما تجيب لك سيرة عقلاء وتجيب لك سيرة متشرعة ما معلوم أنه صدق هذه سيرة متشرعة، لأن ما دام المتشرعة ما يعملون يعني بحسم العقلائي يشيلوا هذا حسم العقلائي يحطوا شنو هو منعزل عنهم شنو بعد أكثر من هذا أظن لا أحكي بعد واضح القضية. فصعب صعب هسه ما أرد أقولا باطل الاستدلال، صعب أقولا كافي لا أصلا ممكن هسه أنت بعد تخليني كلش أصيرا ممكن أصلا سيرة متشرعة عندنا أثبتنا أن العقلاء أجروها في شرعياتهم مثلا تكون مشهور مضافة العقلاء في شرعياتهم يعني نعملون أنه عن الفقهاء أن العقلاء في الأخير أجروها ليس فقط أمورهم التكوينية والأمور العادية أجروها في التشريعات، فبتكون هذا السيرة. لا أقول أن سيرة العقلاء في حجية الظواهر، يلا أنت ليش بعد تجيبنا إلى شيء آخر؟ أجروها في أمورهم العرفية وأمورهم الشرعية ما بيها بعد الساعة الأخذ بالظواهر بعد لا يفرق فيها. يعني نحتمل على أنه في الأمور جاءت لما أنت تستدل بحجية الظواهر في الأمور الشرعية فقط بسيرة المتشرع، وفي الأمور غير العرفية بسيرة العقلاء، لو بشكل عام تستدل بشكل عام طبعا خلا من بشكل عام بعد شنو بعد بس لكن أثبتها شرعية لا لا أكو حكاية أخرى قد بذهنك سيرة العقلاء تقول عند العقلاء كانت وين المرية تقول هل الرجال الرجال يقول للمرية القادم يقول للسيد السيد يقول للخادم الأستاذ للطالب وهكذا في أمور غير حقل التشريع. فلما اجوا المتشرعة خحسهم العقلاء بهذا خهم ما يعملون به زين، لكن لما وصلوا إلى الروايات والقرآن خافوا على أنه شنو تساؤل ينطرح بالذهن وهو أنه هل الشارع في هذا المجال يردع أو لا. نقول ما دام ما ردع وهذه السيرة مستحكمة يعني أكو احتمال أن المتشرعة بحسهم العقلائي يجروها هذه حتى في موارد الشرعية، فما دام ما صدق هذا مو ذاك هذا بقى على أنه سيرة العقلاء يعني لم يضيق خناقها تثبتت، مو أنه جرت سيرة أخرى باسم سيرة متشرعة، لا هم ما وصل لهم يد بيد نتيجة ما فصل الإمام وما ردعهم شنو استمروا في ذاك. قد يقال على كل حال مجال للبحث أكوس أنا ما أريد أن أجزم فهذا أترك إلى البحث الأصولي بعد يعني بس ردت أشير أنا أي. أي مع وجود سيرة العقلاء فإذا ناذر أن تجيب سيرة متشرع صعب. قال من أحكام الهبة لا تتحقق الهبة إلا بإيجاب من لما قلت هي عقد شنو بعد من لوازم العقد إلا بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بكل ما يدل عليهما ولو، ويلزم أن يتوفر في الواهب الشروط العامة لما نعقد لا أقل في الموجب الشروط العامة للعقود كذا، ويضاف إليها شنو بعض عدم الحجر. أما في طرف ويضاف إليها وأما في طرف الموهوب الشرائط العامة هم لازم لأن طرف عقد، أما الحاجر والكذا شنو هذا يلزم عدم الحاجر لا، يعني الهبة للصغير ما يصير، الهبة للمجنون ما يصير، للسفيه ما يصير، فمن ها أي أحسنتي خذاني البعض الكذا خذاني إيه إيه الصبي أمات السفيه هو المفلس ما يصير يعني خيص. فإذا الشرائط العامة في جانب ذاك في جانب الواهب معتبرة، أما في جانب الموهوب إذا هو يريد يصد خب تشترط الشرائط، إذا ما يريد يصد لا يشترط للبلوغ لل العاقل ما يشترط، فلذا تصح هبة المجنون لكن الولي يقبل، تصح هب أن يوهب يعني للصغير الولي يقبل، بل السفه والكذا حتى لو هو قبل أما مو مهم لأن مو تصرف مالي في أمواله ما شيء يتصرف هو، بل في جانب الواهب يشترط عدم الحج لسفه مضافا للشرائط العامة ألا يكون محجورا عليه لسفه وفلس. ويعتبر القبض في صحة الهبة، هذه كم مرة ذكرناها سنذكر دليلها إن شاء الله، وأن يكون القبض عن إذن الواهب. مو أي قبض، يعني إذا قلت للشيخ محمد مادي هذا الموبايل هدية إليك حطيته هنا أنا وما أذنت له في قبضه، بعدني هنا أنا إذا رفع وأخذه هذا القبض كلا قبض، لابد وأن يكون القبض أيضا عن صادرا عن إذن الواهب، طبيعي طبيعي، إلا فيما إذا كان ما يراد إهداء أو هبته هو من أول في يد شنو الموهوب له، فهنا بعد ما يحتاج إلى قبض جديد. أعيد له قلنا يختلف عن القبض في الصرف، أنه هذا يجب أن يكون في الحال، هاي شيء يجي يقولها ولا تلزم فيه الفورية ولا كونه في مجلس ال أحسنت. خب هذه إلا في هبتي، إلا هاي في هبة راح أقراها تصحيح أكو تبديل، وأن يكون عن إذن راح أقرأ الصحيح بعد، وأن يكون عن إذن الواهبي إلا إذا كانت العين باليد مسبقة. إل وأن يكون لقيت الأولى عن إذن الواهب إلا إذا كانت العين باليد مسبقة. خب ولا تلزم الفورية قرينا، ويلزم في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصح هبة المنافع. شلون احنا بالرهن اشترطنا أن يكون الرهن شنو عينا منفعة، ما يصير رهن، هنا هم نشترط في الهبة أي تقول لو هبتك سكن الدار منفعة الدار سنة هذا الهبة باطلة. ويلزم في الموهوب أن يكون عينا فلا يصح هبة المنافع، تطي السيارة وتقول له هذه منفعة السيارة مع الشهر بديك إليك، هذا ما لا تقول لي حرام جاي أصرف خرافي، احنا سنقول بعنوان الهبة ما يصير. اي خوص احنا ما قلنا على أنه التصرف في مال الغير بإذنه حرام راح يصير، وأذنه بعد ما يجي لا يحل مال امرئ التصرف في مال امرئ إلا بطيب نفسه، واضح له لا. وأما الدين تقدر الدين أقول لك توهب له لا، مرة توهب الدين لمن عليه الدين، ومرة توهب الدين لمن شنو لشخص آخر. أنا لي دين على ذمة الشيخ مهدي أوهب للسيد جائز، فراح يملك السيد راح يملك ما في ذمته، هسه القبض شلون اترك هسه زين. اما لنفس الشيخ مهدي اللي عليه الدين اهبه هنا الهبه مو صحيحه. قال واما الدين فتصح هبته على غير من هو عليه دون من هو عليه. ما تكون مثل عيفة إلى عيفة إلى المستند. إيه والهبة عقد جائز، هاي بدلها سويها والهبة جائزة. يصح فيها الرجوع، جائزة معناها شنو؟ يصح فيها الرجوع إلا إذا كانت واحد اثنين أو لذي رحم ثلاثة أو قصد بها القربة اللي سميناها صدقة، وذيك اللي لذي رحم سميناها نحلة، أو بس طبيعة لا تحكيها برا هاي ها اي انت تروح لام الجهال او الكذا تقول لهم نحله يقولون لاقي لهم او فرض تحقق التلف او التصرف الذي لا يصدق معه قيام العين بعينها. قطعة القماش لو تحترق نستجير بالله، أو الحنطة تأكلها قتلف هذا، إذا وهبتك حنطة وأكلتها هذه، أما إذا وهبتك حنطة وطحنتها هنا أنا يصدق بقاء الهبة. آه. لا لا لا صحيح، اتركها إلى المستند، لأن هناك نجيب العنوان اللي ورد بالرواية قائم بعينه، إذا يصدق قائم بعينه لك حق ترد، أما إذا ما يصدق قائم بعينه ما لك حق. قطعة القماش إذا فصلتها ما يصدق أن الهبة قائمة بعينها، تبدلت. أما إذا قطعة القماش أنت شنو شويونا مثلا طويتها وكذا وغيرت شوية بحيث يصدق أنها بعينها، هنا أنا ماكو مشكلة. ولا يلزم في صحة الرجوع عن الهبة أن يكون أمام الموهوب له، إذا أرجع عن الهبة مو إلا قدامي شيخ محمد مادي وأقول له رجعته أنا بالبيت حتى لو ما موجود أرجع ما يكفي. والمستند في ذلك هذا نقرأ بس واحد منهن، قلنا يتوقف على شنو العقد مو؟ خب شنو الدليل؟ هذا بعد ما يريد بعد احنا هواية بعد كنا ما دام ثبتت في مرحلة سابقة أنها أنها عقد، قال عقد بعلى شنو؟ إجابة قبل، يبقى على أنا هل يشترط فيه لفظون أو لا، وإذا اشترط فيه لفظون هل يشترط أن يكون لفظا خاصا أو لا. خذ دليل إمضاء أو شرعية الهبة ما دام مطلق، وبأي لفظ أو بالبعاطات تأديها تسمى هبة، فحينئذ بعد ما عدك أي مشكلة. قال أما توقف الهبة تحقق الهبة على الإيجاب والقبول، فلأن ذلك يعني تحقق الهبة على توقف تحقق الهبة على الإيجاب والقبول مقتضى كونها عقدا، وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما على الإيجاب والقبول ولو بالمعاطات فلا، فضلا عن أنه شنو بلفظ خاص، فلا فلإطلاق أدلة مشروعيتها يعني بعد الفراغ عن صدق الهبة على أي من هذه الأفراد. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورد في البحار ومذكور في غير البحار ما أخذ من بعض الكتب الأخرى بشارة المصطفى كذا إذا ما مشتبه، عن سعيد ابن زيد ابن أرطات قال لقيت كميل بن زياد إن شاء الله اللهم ارزقنا قراءة الفاتحة عليه. قيل للشيخ علي القمي رحمة الله عليه المعروف الشيخ علي الزاهد القمي أنه أنت تأخر كأنه في صلاة الجماعة تأخر أو كذا، قال كنت أقرأ الفاتحة على ابن زياد، ذول الناس لما سمعوا كذا مقصودك كميل ابن خط رحمة الله على كميل، وما أدراك ما كميل، دعاء لقراءة الفاتحة عليه يعني بالملازمة شنو زيارة أئمة سلام الله عليه، لأن إذا أقول إن اللهم ارزقني زيارة الأمير خذ زيارة الأمير، أما أروح أقرأ فاتحة على كميل ما معلوم ما لخلق، أما إيه المقصود واضح. يقول لقيت كميل بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب عليه السلام، وغدا يوم المولد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الولاية، نعم كثيرة، أنعم النعم هي نعمة الولاية، لكن من حس بيها لأننا قد غرقنا فيها، والإنسان عادة ما دام غارق بالماء ما يعرف قيمة الماء، إذا بالصحراء يعرف قيمة ذرة الماء شنو. فقال ألا أخبرك بوصية أوصاني بها يوما، هي خير لك من الدنيا بما فيها. أوصاني منه يعني؟ لأن يقول سألته عن فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كميل قال له تريد أنا أذكر لك، هو سأل عن الفضل، هو قال له تريد أنا أذكر لك فرد وصية أوصاني بها علي بن أبي طالب سلام الله عليه يوما، هي خير لك من الدنيا بما فيها. فقلت بلى كل زين. فقال أوصاني يوما أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال لي يا كميل. أنا المقطع الأول السارح أذكره وبعدين أشير إلى المقاطع الأخرى، بعض المقاطع الأخرى طويلة هي، بس هذه الأولية هواية مهمة، هواية مهمة. ومع الأسف الأعم الأغلب أنا أقول عن نفسي غافل عنها. يعني أتصور على أنه مثلا الإمام ما موصل ذني، أنا ستبرع يعني فرد ذهنية وقادة عندي اللي شنو إذا أسوي فرد يوم من عندي هذا اكتشاف اختراع كذا، مع أنها من توصياتهم سلام الله عليهم. يا كميل ابن زياد سمي كل يوم بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. احنا عدنا على انه كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله ما مضمون فهو ابتر. اضاف عليه السلام لا حول ولا قوة الا بالله، حتى يكون حينئذ هو في مسيرة ذلك اليوم شنو احسنت. المهم هذا هنا وتوكل على الله، التوكل على الله هو معروف هذا. واذكرنا وسم بأسمائنا وصل علينا واستعذ بالله بنا وادرأ بذلك عن نفسك. هذا كأنه بيمة، ليش تروح بيمة المن تطي فلوس زين ذاك؟ أوصى الله سبحانه وتعالى بالصدقة، الصدقة تدفع البلاء جيد جدا، لكن عندك اتهامات نوع آخر همات شنو تأمن على نفسك في ذلك اليوم، وهو هذا اللي جاي يقوله أمير المؤمنين سلام الله عليه. واذكرنا وسم بأسمائنا هذه بعد واذكرنا مال كل يوم، لأن قال سم بالله كل يوم، هذا لما يجي هم كل يوم. وسمي بأسماء وصلي علينا واستعذ بالله بنا وادرأ بذلك. نتيجة شنو الفائدة شنو ذني اذكرنا واستعذ بالله بنا وادرأ، ابعد بذلك عن نفسك وما تحوطه عنايتك، وادرأ بذلك عن نفسك وما تحوطه عنايتك. الظاهر يعني من اللي تريده ذويك كذا أمواله، إذن الأمر ثبت بيك تكفى شر ذلك اليوم إن شاء الله. إيش قد توصية مهمة الكميل هم ما تشقاي قال على أنه خير لك من الدنيا بما فيها. إيش يريد الإنسان هو؟ هم دنيا هم آخرة. يا كميل إن رسول الله صلى الله عليه وآله أدبه الله عز وجل وهو أدبني. أمير المؤمنين يقول خب أنت شنو يا أمير المؤمنين؟ وأنا أؤدب المؤمنين وأورث الأدب المكرمين، أورثهم الأدب يظن. يا كميل لا تأخذ إلا عنا، نتيجة ستكون تكون منا. يا كميل لا مدخل ذاك قال منو البصري، عنوان البصري أظن دخل على الإمام سلام الله عليه أو غيره. المهم الإمام قال له ما مضمون الشرق تغرب العلم شنو؟ ها هنا ليش تروحون مشرق مغرب كذا؟ العلم ها هنا. بس خو هذا حظ مو أنه يعني فرد شيء. إيه الإمام أمير المؤمنين هنا أنا ما تقول يقول أنت شنو لا تأخذ إلا منا. ليش فلان وفلان؟ إحنا مع الأسف لحد الآن ترى نعيش هذه. فلان شي قال فلان، أو تلقى لك مثلا بالنشر بالمجلة أو بالأخبار أو بالكذا قال فلان. قال فلان شنو؟ هو مع وجود قال أمير المؤمنين سلام الله عليه قال فلان شنو؟ لما أهل البيت سلام الله عليهم هم جاي يوصون التوصيات بعد ما يحتاج إلى أنه والله فلان أوصى بكذا أو فلان أوصى بكذا، بل هو ذاك فلان همات هو توصيات أهل البيت سلام الله عليهم، فقن عنونها أوصى بما أوصى به أهل البيت حتى يكون شنو مسند إلى أهل البيت سلام الله عليهم. لا تأخذ إلا عنا، النتيجة تكون منا مو تكون معنا، تكون معنا لا تكون منا. شلون سلمان منا أهل البيت؟ أنت همات إذا ملتزم خو سلمان هو اللي صير أهل البيت. شنو شلون صار سلمان أهل البيت؟ وشنو بالجنسية كتبوا أهل البيت؟ لا، يقفوا أثر أمير المؤمنين، حتى قيل وورد بأنه كان يسيران يشوفون الأثر واحد، ما أكو أثر مسير شخص واحد، مو أثر مسير شخصين. هاي شلون؟ هاي لغز لابد أن يحل. فكان وين ما يضع أمير المؤمنين رجله الشريف قدم الشريف ويرفعها سلمان بذاك المكان يضع، بحيث أنه حتى في المشي هو ما إلى أثر. شلون يقولون العرض والجوهر؟ أصلا ما أكو عرض ما إلى وجود في مقابل مو العرض، لا عفوا الواجب بالذات والواجب بالعرض. اي الوجود الواجب بالغير والواجب بنفسه، وجوده بنفسه وجوده ماذا بغيره. احنا نهمات هكذا، هذا اللي اوجب ان يصير سلمان ماذا؟ سلمان منا أهل البيت، وهي منا همات لعلها رتب متعددة، فتجد سلمان منا أهل البيت، وتجد عمار منا أهل البيت، وتجد ما أدري كذا منا أهل البيت. لكن عندما تأتي إلى سلمان وعمار وتريد تقايس بيناتهم تشوف على أنه شنو ذاك في المرتبة العاشرة، هذا مثلا في المرتبة الرابعة أو الخامسة. على كل حال الإمام هنا يقول تكن منا، ما قال تكن معنا. ثم بعد ذلك يا كميل ما من بدأ شنو يدي علم كميل وأختم، قال يا كميل ما من حركة، سميت هذا اليوم وتوكلت على الله وذكرتنا وصليت علينا صلوات الله عليهم، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. وإحنا كل شيء إلى حكم من الأحكام، وشلون تطلع على هذا الحكم؟ ولا بد بالرجوع شنو انه. فبدا يعلم يا كميل اذا اكلت، ابتدا باكل الطعام، يا كميل اذا اكلت الطعام، وفرد توصيات في اكل الطعام، ثم ينتقل الى لان اهل البيت توصياتهم ما تختص بمن بمورد واحد، موارد متعدده. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم لا معهم فقط. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله التوفيق لكم ولي إن شاء الله، ونسألكم الدعاء. أحسن الله إليكم. الله يسلمك. اللهم صل على محمد.